دخل شخص وقت الجماعة يصلون المغرب وهو لم يصلي العصر، يدخل معهم بنية العصر أو يصلي المغرب ثم يصلي؟ أو يصلي العصر ثم المغرب. المغرب لا يدخل معهم بنية العصر، لأن القول الراجح أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر، فيدخل بنية العصر، وإذا سلم الإمام من المغرب يقوم فيأتي بالراكعة إن كان دخل مع الإمام في أول الصلاة. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. من أنواع التسبيح معروف بعد الصلاة؟ إيش؟ من أنواع التسبيح بعد الصلاة؟ أنواع التسبيح؟ نعم. عشرة سبحان الله وعشرة الحمد لله وعشرة الله أكبر. وورد في الحديث أنها 150 بالعدد و1500 في الثواب والأجر. نعم. فهل الخمس صلوات محصورة في نفس اليوم أم في صلوات الخمس قادمة؟ هو ظاهر الحديث أنه إذا فعلها في اليوم كله، يعني 30 في 5 150. أين اليمين الشيخ؟ لو دخل المأموم خلف إمام يصلي العشاء أو يصلي المغرب، كمل السؤال. ماذا يفعل؟ هو يصلي ثلاث ركعات والإمام يصلي العشاء. طيب، إذا دخل مع الإمام الذي يصلي العشاء وهو يريد صلاة المغرب، إن دخل معه في الثانية سلم معه لأنه صلى ثلاثا، وإن دخل معه في الثالثة أتى بعده بركعة، وإن دخل معه في الأولى فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة في صلاة العشاء يجلس هو ناويا الانفراد فيتشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. هذا هو القول الراجح. ومن العلماء من قال يصلي المغرب أولا ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، لكن القول الأول أحسن لئلا ينفرد الإنسان عن الجماعة. لو قدم إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فلا يجوز، لأنه إذا فعل هذا فقد أخل بالترتيب، وهنا لا حاجة للإخلال بالترتيب لأنه يستطيع أن يصلي المغرب ويفعل كما ذكرت لك. نعم يا شيخ جزاك الله خير. الآية من قبل الفتح وقاتل، فتح مكة ولا صلح الحديبية؟ لا، المراد بذلك صلح الحديبية، المراد به صلح الحديبية كما جاء ذلك في الحديث، فإنه في الحقيقة فتح، لأن أولا لأنه كان في مقدمة الفتح، لأن الفتح مبني على الصلح، فتح مكة مبني على الصلح. ثانيا أنه سمي فتحا لأن الناس صار بعضهم يداخل بعضا، بعضهم يداخل بعض، وانقطع التقاطع الذي بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما كان سببا للفتح الأعظم لأن سببه عن الفتح الأعظم أن قريشا نقضت العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية، حيث أعانت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقضت العهد فصار الفتح الأعظم. أنا أريد دائما أتأخر عن خذ الميكروفون. نعم، دائما أتأخر عن الجماعة. ارفع عند وجهك إنكار المنكر. ارفع عند وجهك حتى يسمع. إيش؟ أي هذا هو؟ نعم. لا جل غير. لا الضيوف خلصوا. الضيف له فريضة ونافلة. أنا أريد أن أنكر منكر ودائما أتأخر عن الجماعة، هل علي شيء؟ إذا كنت ملزما بهذا من قبل ولاة الأمر فليس عليك شيء. مثل صلاة المغرب أحيانا أتأخر 10 دقائق وربع ساعة. المهم أجبتك أنا. نعم. إذا كنت من قبل ولي الأمر فلا بأس. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة أو لا يشهدون الصلاة فأحدق عليهم بيوتهم بالنار. فهنا ترك الجماعة التي أقامها هذا الرجل بأمره إلى المتخلفين. فإن كنت تعمل من تبع ولي الأمر فلا بأس، أما إذا كنت ليس لك عمل وظيفي من ولي الأمر فلا تترك الصلاة من أجل أن تأمر الناس، لأنك إذا فعلت صار كالذي يحرق نفسه ليضيء للناس. فهمت الآن؟ نعم. طيب، هناك سؤال في مثلا أنا. لا، ممنوع التسلسل. نعم، التسلسل ممنوع. شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء متى يكون وقتها، أول وقتها وآخرها؟ أسألك متى يكون المساء والصباح؟ يسأل يقول متى يكون أذكار الصباح والمساء، فأسأله أنا متى يكون المساء والصباح؟ بداية الصباح يعني من الفجر. طيب، طلوع الفجر. إذن من طلوع الفجر. لكن المساء والمساء من بعد صلاة العصر. لكن ما ورد كونه في الليل فهو في الليل، كآية الكرسي من قرأها في ليل لا بد تكون في الليل، والأمر في هذا واسع الحمد لله. يسار. شيخ أحسن الله إليك، رجل طلق زوجته طلقتين وبعد الطلقة الثانية تزوجها رجل آخر، وهل يهدم زواج الثاني الطلقتين السابقتين إذا راجعها الرجل الأول بعد الثاني؟ سمعهم سؤال: طلق رجل امرأته مرتين ثم تزوجت بآخر ثم طلقها الآخر أو مات عنها ثم عادت للأول، فهل تستأنف العدد من جديد أو تبني على ما مضى؟ فالجواب أنها تبني على ما مضى، وليس للزوج الأول إلا طلقة واحدة في النكاح الجديد، وذلك لأن نكاح الزوج الثاني لم يؤثر شيئا، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت بآخر ودخل بها ثم مات عنها أو طلقها، فإنها تعود للأول على 3 طلقات يعني من جديد، لأن نكاح الثاني أحلها للأول بعد أن كانت حراما عليه. أما إذا كان قد طلقها مرتين فإن النكاح الثاني لم يحلها له لأنها حلال له سواء تزوجت أم لم تتزوج. نعم. فضيلة الشيخ، الجاهل هل يعذر بالشرك الأكبر؟ يعذر بكل شيء، لكن بشرط أن لا يكون قد فرط في طلب الحق، والشرط الثاني أن لا يعرف نفسه أنه مشرك، يعني بمعنى أنه لا ينتسب الإسلام. ولذلك المشركون الآن مشركون لا شك، لكن الذين لم يبلغهم عن الإسلام شيء أو كانوا مسلمين ولكنهم مشركون ولا يدرون فهؤلاء محظورون. شيخ، الشرط الثاني. الشرط الثاني أن لا يعرف نفسه أنه مشرك، فإذا عرف نفسه أنه مشرك فهو غير معذور. شيخ حسن الله عليك، نرى بعض المدرسين في الجامعة والمدارس يكتب في حصة القرآن مادة القرآن في الجدول أيضا، ما حكم هذا؟ لا بأس، يعني كتاب مادة القرآن، مادة الفقه، مادة ما في شيء. المعنى بالمادة هنا الحصة. شيخ أحسن الله إليك، أحيانا نتوهم في معرفة بعض المصطلحات كلمة الرقيبة التي سأل عنها الشيء الأخ. الرقيبة. الرقيبة. لا، الرقيبة بالغيم هي بالقاف. الرقيبة. نعم. أصطلح عليها عندنا حسب المسمى الصحيح وهو سنة الفجر، فهل يعني نمشي على الصحيح ولا نأخذ الكلمة الصحيحة وهي سنة الفجر؟ وعلى كل حال إذا خاطبك الإنسان بلغته أجب بلغته، لكن الأفضل أن تبقى الألفاظ الشرعية على ما كانت عليه، فيقال سنة الفجر سنة الفجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراض على صلاتكم العشاء تدعونها العتمة، لأن الأعراب يعتمون بالإبل وهي في صلاة في كتاب الله العشاء، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغلبنا الأعراب على لغتهم مع أنهم عرب، لكن مع الأسف الآن أن المسلمين غلبتهم البربر والعجم على لغتهم، فصار الآن يتحدلق المتحدلق باللغة الإنجليزية مثلا، حتى بلغني أن بعض الناس من جهلهم في مجالسهم العادية يتكلمون باللغة الإنجليزية وهم عرب، وهذا يدل على الضعف الشخصي إلى أبعد الحدود وعلى عدم الفقه في دين الله. وكان عمر رضي الله عنه من حرصه على اللغة العربية التي هي لغة القناة والحديث يضرب من يتكلم بالفارسي أو بالأعجمية. المهم أن الرغيب إن شاء الله من اليوم يا السائل سميها سنة الفجر. نعم. هنا شيء. وين؟ نعم. يجوز للشيخ للمقيم أن يسافر يقيم الجمعة في بلد آخر؟ يعني هل يجوز أن يذهب إلى بلد لإقامة الجمعة فيه؟ إن كان قصده تعظيم المكان فهو حرام، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. أما إذا كان قصده الانتفاع بخطبة الخطيب لأنها خطبة مفيدة فلا بأس، ويصلي. وهذا سافر للعلم لم يسافر للمسجد، ولهذا لو انتقل هذا الخطيب إلى بلد آخر تبع. بأن يسافر خطيبا هو نفسه ما في بأس، هذا سفر لطلب العلم. شيخ بارك الله فيك وأحسن الله إليك، ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد عمة ربتها في حديث التويل؟ إيش؟ أن تلد عمة ربتها، الأمة ربتها. أي نعم. المعنى أن الأمة التي لا تملك شيئا تلد امرأة تكون لها بمنزلة الرب، يعني أن هذه البنت بنت الأمة تكون غنية حتى تكون بمنزلة ربة هذه في الغنى، فهو مناسب تماما لقوله أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم. شيخ قال صاحب الليل أنا أعرف التفسيرات اللي فيها. قال صاحب الجلالة الشيخ عند قول الله تعالى في لوح محفوظ قال: هو في الهواء فوق السماء السابعة. هو إيش؟ هو في الهواء. في الهواء. فوق السماء السابعة. نعم. عليه صح التحديد أم لا صح؟ لا يجوز. لا مسألة هو في الهواء ما يجوز. ما نفهمه في الهواء ولا على مستقر على السماء. إيه. ثم إن ننصح إخواننا وشبابنا الطلبة أن لا يتعمقوا في مسائل أمور الغيب، لأن أمور الغيب ليس لنا إلا ما علمنا، والباقي يجب السكوت عنه. هذه طريقة السلف. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه أو يغتسل منه فإن عامة الوسواس منه؟ نعم. المعنى أن الإنسان لا يبول في المكان الذي يغتسل فيه أو يستحم، لأنه يتولد منه الوسواس، فيقول مثلا رشم على ثوبي على بدني أو ما رشم، هل هو كذا، ويعتله الوسواس لأنه لن يتيقن أن النجاسة أصابته برشاشة. نعم. واضح؟ أيه. أما حماماتنا الآن ما في أشكال، لأن حماماتنا الآن يبول الإنسان في الحوض محصور، وإذا استنجى طهر الحوض كما يطهر في محل النجاسة من أعضائه. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لطالب العلم الذي لا يستطيع أو لا يجيد أن يحكم على الحديث من الصحة والضعف، ووجد أن المتقدمين قد اختلفوا في الحديث، فيعني نعم، ما الذي يتبع؟ أولا إذا كان يعرف أيهم أتقن وأعلم يتبعه تقليدا للضرورة. ثانيا يجب أن تعلم أن الحديث النبوي عليه نور وله طلاوة وحلاوة، ربما إن الإنسان يحكم عليه وإن لم يعرف رواته. فإذا جاء اللفظ ركيكا بعيد المعنى فإنه يغلب على الظن أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد يكون الراوي غيره ورواه بالمعنى، لكن هذه من العلامات. كذلك من العلامات أن يكون الحديث مخالفا لما علم من قواعد الشريعة العامة. فأنت إذا رأيت أحدهم يرجح أن يكون ضعيف يحكم بأنه ضعيف، وأن ترجح ذلك لركاكة لفظه أو معناه أو مخالفته للقواعد العامة من الشريعة فاتبع. نعم. كيف نجمع بين أن حد الزانية دل دمية تغريب عام بين قول الله تعالى واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا أمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا؟ نعم. نجمع بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل له سبيلا، جعل لهن سبيلا في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فتكون هذه الآية ناسخة لآية النساء، وإن شئت فقل مبينة، لأن آية النساء ما فيها الجزم بأن هذا هو العقوبة، لأن الله قال أو يجعل الله لهن سبيلا فجعل الله لهن سبيلا. شيخ أحسن الله إليك، كيف يدافع الإنسان كيف يدافع الإنسان الوسوسة عنه في الصلاة؟ الوسوسة في الصلاة يعني الهواجيس، ولا يوسوس هل كبر أو ما كبر؟ لا الهواجيس، يذكر حاجة. نعم. يدخل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. شيخ حفظكم الله فرعون الذي أغرقه الله إيش؟ فرعون الذي أغرقه الله إيش؟ فرعون نعم. الذي أغرقه الله، يقولون الشيخ إنه الآن موجود في الآثار. نعم. وإنهم الآن يزورون يعني بمبلغ كذا يعني في الآثار بمكتوب تحت تمثاله مثلا أظن اسمه رمسيس الثاني. ويقولون إن هذا هو الذي أغرقه الله في اليم وإن الله جعله عبرة لمن بعده، وستدلون بالآية وهي يجعلك عبرة لمن خلفك. هذه آية من عندك تكون آية ولا اليوم فاليوم الذي بذكر تكون آية من خلفك، تكون اليوم من خلفك آية من آية خلفك. نعم. آية. يقول إن هذا هو الذين خلف من بنو إسرائيل، لأن فرعون أرعب بني إسرائيل وأضج مضاجعهم أقض مضاجعهم وأرعب قلوبهم، ولو لم يروا بدنه هالكا لكان يقدر لهم كل تقدير، لقالوا ربما أنه نجا، فإذا رأوه بأعينهم عين اليقين تأكدوا ذلك. أتظن أن فرعون يبقى ببدنه وبنو إسرائيل يرثون أرضه ويجعلونه متحفا؟ أنا ما أقول لك الناس، أسألك عقليا هل يمكن هذا؟ لو أنهم تمكنوا من بدنه لقطعوه إربا إربا، وهذا كله كذب. لكن مع الأسف الآن إن الدولة الإسلامية صارت تحتفل أو تفخر بفرعون على زعمهم أنه فرعون موسى عليه الصلاة والسلام، يفخرون به. وما نظير ذلك من بعض الوجوه إلا فخر النصارى بالصليب الذي صلب عليه عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن قتل. وكان على النصارى لو كانوا يعقلون أنهم إذا رأوا الصليب إيش كسروه، لكن الجهل. المهم يجب أن تعتقد أن هذا الرجل ليس فرعون موسى، لكنه يمكن فرعون من الفراعنة أو تمثال مصنوع باليد. نسأل الله أن يعيذنا ويعيذكم من فرعون وقومه وطريقه، وأن يهدي أصحابنا لما فيه الخير والصلاح. هذا يقول: ما حكم قول يسير عليك الرحمن ويزورك الرحمن؟ حرام، ما يجوز ولا يحرم. الرحمن يؤتى إليه عز وجل ويأتي لمن يأتي إليه، من أتاني يمشي أتيته هرولة، هكذا جاء في الحديث الصحيح. أما يزورك الرحمن، من أنت؟ هل أنت الرحمن اللي تزور؟ هو يعني نفسه، ما يجوز، يجب أن ينهى عنها. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. عادة، وهي أنهم يجتمعون إذا مات الميت ويؤتى بالمقنئين وتنوح النوائح وتشق الجيوب، ويجتمعون بعد موته بأربعين يوما، وفي كل خميس قبل ذلك. ما حكم ذلك؟ ومن لا يريد أن يفعل له مثل هذا كيف تبرأ ذمته؟ وهل يلزمه في وصيته أن ينام عن ذلك؟ والله طيب، أولا لا شك هذا منكر، وأنه من النياحة المحرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستلم، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرق، وهو من كبائر الذنوب. فيجب أن يصاح لهؤلاء القوم بأعلى صوت بأن هذا حرام ومن كبائر الذنوب. نعم، وفيه أيضا اعتراض على الرب عز وجل بشق الجيوب، وكذلك ما يقال في كل خميس أو على رأس أربعين يوم. ومن كان من علم أن هذه عادة أهلي فليوصي بأن لا يفعل، يوصي بها. وأظن إن شاء الله الورثة سيحترمون هذه الوصية، وتكون فاتحة خير أن يقلع الناس عنها. نعم، يقول: ما حكم هذه العبارة؟ قال الله تعالى حكاية عن إبليس مثلا، وكذلك قول: عبرت الآية عن كذا بكذا، لا بأس بها، لا بأس بها. وهذا أم عبد الرحمن تقول: ما هو تعريف الموقف في حديث الشفاعة الطويل؟ الموقف وقوف الناس للحساب يوم القيامة. يقول: رجل سيذهب إلى الحج على نفقة غيره لعمل خيري، ولم يحج حجة الإسلام وعليه دين حال، فهل يجب عليه الحج؟ الجواب: نعم، إذا كان عليه دين حال الظاهر لا يجب عليه الحج، لأن العلماء يقولون إنه لا يكون مستطيعا لبذل غيره له. أفهمت؟ أما إذا حج فلا بأس، لو حج فحجته صحيحة وتجزي عن حجة الإسلام. طيب، يقول: رجل متزوج بامرأة، رجل تزوج بامرأة ثم طلقها ثم تزوجت برجل آخر وأنجبت منه بنتا، فهل يجوز لزوجها الأول أن يتزوج هذه البنت التي من الزوج الثاني؟ لا يجوز ذلك، لأن الرجل إذا تزوج امرأة وجامعها فجميع ذريتها من محارمه، يعني بنتا وبنت بنتا وبنت ولده وابنه، هذا جاي من نكر العليم. يقول إذا عقد الإنسان على الزوجة على المرأة صارت أمها محرما له وجداتها محرما له وبناتها إن جامعها محرما له وصار أبوه وأجداده محرما للزوجة وأبناؤه محرما له. نعم نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان شخص مكسبه حرام مثلا وعنده محل أشرطة أغاني ويعزمك ويعزمك يعني يدعوك هل تجوز إجابة دعوته أم لا أفيدونا؟ الجواز يجوز أن تجيب دعوة من في ماله حرام، لكن إذا كان من المصلحة لا تجيب، بحيث إذا عرف أن الناس يهجرون الأكل عنده تاب من هذا فلا تجيب. أما إذا كان كل عنده سواء فلا بأس بإجابته، فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يأكلون السحت. تقول ورد في الكتاب والسنة العدل بين الأولاد، ولكن يوجد من الأولاد من يصرف هذا المال في معصية الله ورسوله ويعين به غيره، إذا فعل ذلك فما موقف الوالد في هذه الحال؟ موقفه أنه لا يجوز أن يعطيه ما يستعين به على المعصية، ولكن قد يكون هنا فرصة يقول له إذا تبت من هذه المعصية أعطيت، فيكون في هذا فرصة لعل الله يهديه. إذا احتج قل نعم أنا لن أعينك على معصية الله، وأنت إذا تبت إلى الله وتركت ما أنت عليه فأهلا وسهلا. قال أهل العلم في باب الغصب: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، وهذا واضح في المسلم، فما الحكم فيما إذا كان المغصوب من كافر فرا والحجم؟ فما الحكم فيما إذا كان المغصوب من كافر منه كافرا، لأن الكافر لا تنفعه الصدقة ولا تقبل منه؟ الجواب أن أخرجه من ملكي وأنوي به التخلص منه، ولا أنوي الصدقة إلا إذا قال قائل: لماذا لا ينوي الصدقة وهذا الكافر ربما يسلم فتنفعه؟ فهو ينوي الصدقة والله عز وجل إذا أماته على الكفر لم تنفعه، وإن أماته على الإيمان نفعه. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.